الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة قال: سمعت عطاء الكياخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. قوله رحمه الله: باب حسن الخلق، فيه منزلة حسن الخلق ومكانته وما ورد في فضله من الأحاديث العظيمة الدالة على عظيم مكانته وعظيم ثوابه عند الله وثقله في الميزان، وأنه من أعظم أسباب دخول الجنة. والمراد بالخلق أي صورة الإنسان الباطنة، فكما أن الخلق هو صورة الإنسان وهيئته الظاهرة، فالخلق هو ما يكون في نفس الإنسان وداخله من سجايا وصفات، فهذه تسمى أخلاق، وهي منقسمة إلى قسمين: أخلاق حسنة تحمد ويحمد صاحبها كالمروءة والكرم والحلم والأناة، وأخلاق سيئة تذم ويذم صاحبها كالرعونة والفظاظة والغلظة والقسوة. وفي الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي باب الأخلاق: يجب أن يعتنى بأمر القلب الذي هو منبع الأخلاق ومعدنها، فالقلب إذا طاب وزكى طابت النفس بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، وإذا فسد القلب فسدت أخلاقه وفسد جميع ما يترتب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، هذا فيه بيان الفضيلة العظمى والمكانة العليا لحسن الخلق، وأن له ثقلا في الميزان. والميزان هو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، له كفتان: كفة توضع فيها حسنات العبد، وكفة توضع فيها سيئاته. وقد دلت النصوص على أن العامل نفسه يوزن، وكذلك توزن أعماله. أما وزن العامل فقد مر حديث ثقل رجل بن مسعود رضي الله عنه في الميزان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، فهذا دليل على أن العامل يوزن. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، دليل على أن الأعمال نفسها توزن. وهناك نصوص تدل على أن صحائف الأعمال أيضا توزن، قد سبقت الإشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيء؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فقال: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. إذن فالأعمال توزن والعاملون يوزنون وصحائف الأعمال توزن، وذلك بميزان حقيقي ينصب يوم القيامة. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قوله: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، هذا فيه ثقل حسن الخلق في الميزان، ففيه بيان لفضيلة الأخلاق ومكانتها العالية. وهناك نصوص دلت على أن أثقل شيء في الميزان هو التوحيد. قد مر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فلا يثقل مع اسم الله شيء. وحديث نوح عليه السلام لابنه قال: آمرك بإثنتين وأنهاك عن إثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، رواه أحمد. فالتوحيد هو أثقل شيء في الميزان، ولا تنافي بين هذا الحديث والأحاديث الدالة على ثقل التوحيد في الميزان، لأن هذا باعتبار الأعمال وصفات القلوب وأعمالها، وأما التوحيد فهو الأمر الذي عليه قيام الدين حتى الأخلاق. لذا فلو وجد من الإنسان أخلاق فاضلة بلا توحيد فإنه لا ينتفع بها يوم القيامة، لأن التوحيد هو الذي يصحح الأعمال وبه تقبل، فالأعمال والأخلاق لا تقبل إلا بالتوحيد. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا يفهم من هذا الحديث تقديم الأخلاق على التوحيد، فليس هذا مرادا، بل الأخلاق بدون التوحيد لا تكون مقبولة، لأن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال وتقام عليه الأخلاق. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. قوله رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، الفاحش أي ذو الفحش في أقواله وأفعاله، فالفحش يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، بأن يأتي بالأقوال السيئة البذيئة القبيحة أو يأتي بالأفعال السيئة القبيحة. قوله: ولا متفحشا، المتفحش زائد عليه، فهو الذي يتكلف الفحش ويتقصده ويتعمده ويطلبه. قد برأ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ونزهه من ذلك، ولذا لم يرى عليه صلى الله عليه وسلم أي شيء من هذه الأخلاق. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وهذا فيه بيان كمال خلقه وأدبه عليه الصلاة والسلام، وبعده عن ذلك وبراءته وسلامته منه. وأيضا أراد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ينبه بهذا إلى ضرورة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قوله: وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا، وهذا فيه فضيلة من كان حسن الأخلاق. قوله خياركم إشارة إلى تفاضل أهل الإيمان، أما من لا إيمان عنده فلا تنفعه أخلاقه أو معاملاته مهما حسنت وكثرت، ولا يستفيد منها إلا شيئا في الدنيا، أي من المصالح الدنيوية، أما في الآخرة فليس له عند الله من خلاق، ولن تنجيه أخلاقه من النار إن لم يكن مؤمنا موحدا بريئا من الشرك بالله، فمن لم يكن كذلك فلن ينتفع بالأخلاق. قوله أحاسنكم أخلاقا، أي المتصفون بالأخلاق الحسنة، وفيه تنبيه إلى تفاوت أهل الإيمان في الأخلاق، فهم ليسوا في الأخلاق على رتبة واحدة بل متفاوتون ومتفاضلون. وفيه تنبيه لأهل الإيمان على الحرص على الأخلاق الفاضلة، لأن العبد إذا طابت أخلاقه وحسنت آدابه علت منزلته عند الله. وفيه تنبيه إلى أن الأخلاق على قسمين، أخلاق حسنة وأخلاق سيئة، وخيار الناس أحاسنهم أخلاقا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم، فأعادها مرتين أو ثلاثة. قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. قوله صلى الله عليه وسلم: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، هذه طريقة متكررة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تشويق للسامعين وتهيئة لنفوسهم. قوله فسكت القوم، فأعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم: نعم يا رسول الله. وسكوتهم أولا كأنهم يظنون أنه سيذكر لهم ذلك، فلما عرفوا أنه يذكر لهم الأمر على صيغة السؤال قالوا: نعم، أي أخبرنا يا رسول الله. وهذا فيه مراعاتهم للأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والأناة في سماع حديثه عليه الصلاة والسلام. قوله أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل فيه من كان حسن الخلق من غير أتباعه عليه الصلاة والسلام، لأن القبول للأخلاق الفاضلة لا بد فيه من شرطي قبول الأعمال، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن مخلصا للمعبود ولم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتفع بعمل، ولا يستفيد من أي خلق أو أدب كان يتأدب به. وهذا فيه تنبيه إلى أن الأخلاق أعمال فاضلة لا بد أن يحرص العامل على أن يخلص فيها لله، فيأتي بها مبتغيا وجه الله ومتبعا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك سلم من آفتين: الآفة الأولى من يتصنعون الأخلاق مراءة للناس وطلبا لمحمدتهم أو سعيا لمصالح دنيوية معينة، ولا يطلبون بأخلاقهم ثواب الله، فهؤلاء لا يكون خلقهم في صالح عملهم يوم القيامة، فإن صالح العمل لا يكون كذلك إلا إذا ابتغي به وجه الله. والآفة الثانية أن يربأ الإنسان بنفسه عن الأخلاق المصطنعة المتكلفة، فنحن في هذا الزمان ابتلينا بشيء من هذا القبيل، حيث التفت بعض الناس للغرب في اكتساب الأخلاق والبحث عن الآداب، وهجروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه القويم وخلقه الكريم. ثم إذا أراد متكلم منهم أن يتحدث عن الأخلاق شرق أو غرب في البحث عن الأخلاق، وأعرض عن أقوال وأفعال أكمل عباد الله خلقا وأدبا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه مصيبة، أن يعرض الإنسان عن هدي وأدب وخلق إمام الخلق صلى الله عليه وسلم ويبحث عن الأخلاق عند قوم لا خلاق لهم. وفيه رفعة منزلة صاحب الخلق الحسن في الجنة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن من أحب الناس إليه وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.